بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا ناخد واحد من العهد القديم برضو بعنوان أين أخوك في حياة جدعون. هنركز برضو إزاي جدعون تطور في اكتشاف رسالته وإزاي رسالته مرتبطة بخلاص الآخرين. جدعون طبعا راجل جدع من الأول معنى الكلمة كده، فهو شخصية لذيذة، فلاح كده جدع وبسيط. تبتدي القصة في قضاة 6 يقول: وآتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عذري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين، فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذل في منس وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانين كرجل واحد. بداية القصة جدعون بيخبط حنطة. يخبط حنطة دي يعني إيه؟ يخبط الزهر، تمشي تعبير زي بتاع النهاردة، يقول لك خبطها في جيبه. يعني إيه يخبط؟ يعني بيهرب حنطة. ليه؟ في الوقت ده الجماعة اليهود مستعمرين أو مستعبدين للجماعة المديانيين، فكانوا بيخبطوا الحنطة غالبا يعني يشيلوها من السنابل وبعدين، بس هو كان بيهربها لأنه هم كانوا حاطين إيديهم على الحقول، فيجي الظهر بالليل وياخد شوية سنابل ويطلع القمح اللي فيها عشان يدي الغلابة الفقراء لليهود، هيموتوا من الجوع لأنه في نوع من الاستعباد. ففوجئ بالملاك، بيظهر ملاك الرب. وطبعا اغلب الاباء قالوا ان ده المسيح نفسه، لانه يعني البعض قال كده والبعض قال كده. بعد كده يقول له ايه؟ هنشوفها دلوقتي. قال له: الرب معك يا جبار الباس. قال له: جبار الباس مين؟ يعني انا اخيب واحد في الدنيا. وقال له بصراحة بقى، هو في حتة لسان شوية كده طويل بس دمه خفيف، جدعون ده شخصية دمه خفيف جدا يعني جريء. قال له: فين الرب معك دي؟ يعني احنا الواحد لما يقول لك ربنا معك مفروض تقول له: ومع روحك ايضا، يعني قول اي حاجة. بس قال له: فين ده اللي معانا؟ هو لو كان معانا كان حصل لنا اللي حصل لنا. بص، هو لغاية كده مش كويس، انما في حتة واحدة كويسة. عارفين ايه؟ قلبه على الناس جدا. هو كشاب يقدر يعيش وياكل وابوه مبسوط، انما المشكله الغلابه راحوا في الرجلين في الوقت ده، فهو بيهرب الحنطه عشان ياكل بيها الناس الغلابه، فبيعمل عمل حلو في وقت صعب جدا، بيخدم الناس في وقت صعب، بس هو صعبان عليه ان ربنا سايبهم. قال له: طب ليه سابنا كده؟ مش هو ربنا اللي طلعنا من مصر؟ لازم رفضنا بقى وسابنا في كف مديان. شوف التعبير الجميل ده، فالتفت إليه الرب. واحد يقول: اشمعنى جدعون يا رب اللي تختاره؟ ايه لقيته في جدعون ينفع يطلع منه خادم وقائد وقاضي ومخلص للشعب؟ ده راجل يعني احنا نقول عليه ممكن مش مؤدب، يعني رد على الملاك بالطريقة دي، وبعدين باين عليه ذمته واسعة، بيخبط حنطة بتاعه ويهربها. ايه الحكاية؟ إنما ربنا بيبحث عن من ينظر إلى الآخر. اللي مشغول بإخواته بالنسبة لربنا يلتفت إليه الرب. حتى هو لسه هيبتدي عشرة مع ربنا. ده جدعون طبعا مش بتاع ملائكة، ده لسه أول مرة. إنما عاوز تختار من قبل الرب، يبقى لك رسالة: ابحث عن مركز الناس في قلبك. قد إيه الناس شغلينك؟ قد إيه بيصعبوا عليك الناس الفقراء والناس المرضى والناس أصحاب المشاكل؟ لأنه يلتفت الرب إلى مثل هذا. بعدين قال له تعبير غريب جدا، قال له: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل. ايه القوة اللي عنده صراحة ولا حاجة. انما اللي باين في القوة هنا الغيرة على اخواته، انه انت سايبنا ليه. هو مش بيتكلم عن نفسه، ان كان عليه البيض في اكل لانه هيبان انه بيت غني، انما هو قلبه على الناس. ربنا سايب الغلابة ليه؟ سايب الناس مطحونة ليه؟ فقلبه على الناس، قال له بس انا عاوز دي، هي دي اللي هشتغل بيها. اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مدين. قال له الا انا بقى، الا انا. دي عاده بقى القديسين لما ربنا يختارهم يقعد بقى ايه يقول له مش ممكن تكون بتتكلم معايا، انا اصغر واحد في عيله ابويا، وعيله ابويا اصغر حد في العشيره، والعشيره اصغر حاجه في منسى، ومنسى اساسا ده يعتبر نص مش سبط، لانه منسى وفرايم ولاد يوسف، انما اعتبروا سبطين عشان عدد كبير. قال له ما تخافش انا هكون معاك وتضرب المديانين كرجل واحد. جدعون لانه فلاح بسيط في حياته شويه علامات، بس ارجو ان احنا نفهمها صح، لان الدعوه كبيره عليه. قال له عاوز امر، اديني علامه. وهنا هنشوف كذا علامه وزي العلامات بتتطور. قال له ان كنت قد وجدت النعمه في عينيك اصنع لي علامه انك تكلمني. امال مين اللي بيكلمك؟ ما انت بتتكلم اهو. قال له ما انا خايف تمشي اقعد اقول كان حلم ولا علم، قول لي بجد انك بتكلمني فابقى متاكد. ما هو شوفوا ببساطه يعني، واضح انه انسان بسيط قوي، فبيقول له انا خايف اصحى من الحلم، اقول يبقى ما حصلش. وبعدين شوفوا الاخر في حياته، هو الحقيقه استغلها، هو مش عاوز يعمل علامه. هو عندهم الناس القرويين البسطة دول رغبة غريبة في إكرام الضيف بجد. يعني أنا نزلت مرة الكاهن في أسوان، كنت مع الخدام بتوعنا، راح السماء ربنا ينيح نفسه، كان قديس لازم يغدينا في بيته، وبيته على قده، وضيافة إيه، وراجل كبير شيخ وقور، إنما ويعمل كده مع الخدام كل مرة. عندهم كرم غريب يعني ما يصحش. الحاجات دي ليها غلي عند ربنا الحاجات دي. فجدعون استغل الفرصة وقال له بص بقى لحسن ما صدقش، فانت تقعد تستنى لما تاكل معايا لقمة، لو كلت معايا لقمة هعرف انه علم مش حلو، هو عاوز يكرم. فقال له لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزي وإيفة الدقيق فطيرا، أما اللحم فوضعه في سل، وأما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها. شوفوا عمل له طبخة كبيرة وليمة، جاب جدي وطبعا ذبح وعمل فطير وجاب مرقة شوربة يعني وشغلانة، وخرج بها إليه إلى تحت البطن وقدمها. قال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهم على تلك الصخر، واسكب المرق. يعني ايه لخبط كله على بعض نظام، يعني احنا هنقعد ناكل ولا انت صدقت؟ المهم يعني ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عيني. فرأى جدعون انه ملاك الرب، فقال جدعون اه يا سيدي الرب لاني رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب السلام لك، لا تخف لا تموت. لأن كان عندهم اعتقاد من وقت موسى اللي يشوف ربنا تبقى دي ساعته يبقى هيموت. قال له لا لا انتوا فاهمينها غلط، ده انتوا هتشوفوا ربنا عشان تعيشوا بعد كده، اللي مش هيشوف المسيح مش هيعيش، لكن دي المقدمة. قال له لا لا ما تخافش مش هتموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. تاني رسالة عاوز أقولها هنا، اكرم الناس كي ترى الله. اكرم الناس عشان عينيك تشوف ربنا. اين اخوك؟ اخوك الغريب الضيف ده حاسب تجرحه ليكون المسيح، حاسب تكرشه توزعه لانك مش فضيله ويكون هو المسيح. حاسب ما تقولش مش فاضي، ما تقولش اللخبطة اللي بنعملها دي. حاسب كل ما تكرمه يطلع بقى انك شفت حاجة كبيرة. عمل مذبح وكده اجتاز المرحلة الأولانية. طبعا هو اتحمس كده، ربنا اداله رسالة وقال له ايه هتشتغل معايا ونكرش المديانيين وايه واداله علامه كمان انه اكل منه او استقبل منه العطيه او التقدمه اللي عمله. وكان في تلك الليله ان الرب قال له خد طور البقر اللي لابوك وطور تاني، واضح بقى ان ابوه غني، فاهمين؟ طورين اهو من بيت واحد ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع الساريه التي عنده، وابني مذبحا للرب الهك على راس هذا الحصن بترتيب، وخذ الطور الثاني واصعد محرقه على حطب الساريه التي تقطع. فاخذ جدعون 10 رجال من عبيده، ده راجل ابن عز، وعمل كما كلمه الرب، واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينه ان يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. هنا بيعمل ايه؟ الحاجه اللي تفرق معايا، احنا مركزين على مركز الاخر في حياه الشخص او حياه الخادم، انه بيشتغل بمجموعه. هو كان ممكن يكتم السر اكتر ويشتغل لوحده، فكان عنده اختيارين، يشتغل لوحده ويكتم السر، ولا يشتغل بعشرة، وغالبا السر لما يتقال لعشرة ما بقاش سر. طبعا لو اتقال لواحد في مصر ما بقاش سر، انما يعني على اليهود يمكن 10. فقال لا، هشتغل بعشرة حتى لو فيها ريسك. خلي بالكم الفكرة، خدام كتير قوي ما بيعرفش يخدم غير لوحده، مش هيعرف يشوف المسيح ومش هيبقى له رسالة كبيرة. الخادم عشان يعرف يخدم لازم يشتغل في فريق، لازم يتعلم يحترم المجموعة، لازم يقدر دور الآخرين. طب هتقول فيها ريسك، مش مهم، قيمة المجموعة أعلى من قيمة المغامرة أو المخاطرة إنك تشرك ناس تانية. ربنا مسؤول عن الشغلة دي، بس اشتغل بمجموعة. فخد 10 وعملوا الشغلانة دي، جاب طور وطرف عملوا ذبيحة لربنا، وعلى خشب السارية اللي هي بتاعت الوسن، ما هو السارية دي يعني بتاعت الوسن، يعني بيت أبوه، ما كل البيوت كانت وثنية في الوقت ده، يعني اتقلبوا من اليهودية إلى عبادة الأوثان. فواضح إن ده لسه عنده بقايا حب وإيمان، لأنه قال مش ده إلهنا اللي خرجنا من مصر، هو راح فين؟ ليه سايبنا؟ يبقى لسه عنده إيمان، بينما أبوه والناس اللي حواليه بيعبدوا أوثان دلوقتي. وطبعا في الجرأة والتحدي، خلاص أنا شفت ربنا هيحصل إيه، عمل اللازم. واجتمع جميع المديانين. طبعا قبلها نحكي بقية القصة، تعرفين أبوه طبعا الناس هاجت عليه، وإزاي يحصل كده، ومين هد التمثال، وقالوا ما فيش غير سجدعون هو الوحيد اللي لسه بيعبد إله إسرائيل، هتهولنا يا عم يقاش نموته. فيقاش طلع ناصح جدا عاوز ينجي ابنه، قال لهم عيب، عيب حد يدافع عن الإله بتاعنا، سيبوه ياخد حقه بدراعه، الإله بتاعنا هو ياخد حقه بدراعه، عيب، ده دي إهانة ليه لو خدنا له احنا الحق. طبعا هو عارف ان التمثال هينهش ولا ينش، فقال لك قال ايه، سيبوه ياخد حقه. فهم اتكسفوا من كلمة يقاش، وهو انقذ ابنه. فلما رأى، لما شاف جدعون ان ربنا عمال يبارك له والحكاية ماشية، ابتدى بقى يدخل في المأمورية الصعبة، هو عليه حارب المديانين، المديانين دول زي النمل ما لهمش اخر. فنادى في كل حتة، واجتمع جميع المديانين والعمالقة وبني المشرق معا، يعني حتى كل الشعوب اتلمت عليهم، ونزلوا في وادي يزرعيل، ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع أبي عذر وراءه. أبي عذر يعني القبيلة بتاعت أبوه، أبوه اسمه يؤاش الأبي عذري، فأبي عذر ده واحد من ولاد منسة اللي هو واحد من الأسباط، لكن أبي عذر دي يدوب بس العيلة القبيلة يعني. فأرسل رسلا إلى جميع منسة، يبقى ابتدى بإيه، خلي بالكم من الدوائر، أورشليم والسامرة واليهودية وأقصى الأرض، ابتدى بالرجال اللي في بيته، الناس المعارف، وبعدين بقية السبط، وبعدين من السبط لبقية الأسباط. وأرسل رسلا إلى أشير وزبولون ونفتالي، بقية الأسباط الجيران، ما هو الجيران دول متنطورين في الأراضي بتاعت البلاد، فصعدوا للقائه. لما دخلوا بقى اجتمعوا، لقى الحكاية ايه، تخوف، هو عمره ما دخل حرب، وهو اساسا فلاح كبيره كان بيهرب القمح، لكن مش بتاع حرب مهما كان، فقلق، فطلب علامتين. فقال جدعون لله، ان كنت تخلص بيد اسرائيل كما تكلمت، هاني واضع جزة الصوف في البيدر، فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الارض كلها، علمت انك تخلص بيد اسرائيل. انا اظن انه، معلش احتملوا الفتاوي بتاعت النهار، انه تصور انه زي الجزة دي، الجزة دي بتاعت حتة صوف كده، خيشة أو جلد حيوانات أو حاجة كده من اللي بيحطوه على باب البيت يعني. فهو قال يعني ربنا سايب الدنيا دي كلها مختارني أنا للمأمورية دي، ده أنا ما زدش عن حتة مش عارف إيه. طب أنا عاوز أمارة إن ممكن المطر يسيب الدنيا كلها ويشتغل بالجزة، فأنا عاوز المطر يملى الجزة ويسيب الأرض كلها. أقوم أفهم إزاي ممكن تشتغل معايا أنا بس وتسيب الدنيا دي كلها؟ على قد تفكيره، هو راجل ساذج جدا. فكان كذلك، ففكر في الغد وضغط الجزة عصر طلا من الجزة ملء قصعة ماء. لا دي يعني ايه، مش شوية ندى، لا ما تتغشش الحكاية، ده هو طلع منها مية أصعب كده. فقال جدعون لله لا يحمى غضبك علي، دمه خفيف، قال له ممكن نلعب تاني، نلعب تاني، نعملها تاني، بس ايه احتياطي، يكون عيل معدي دلق شوية مية بتاع حركات كده، يكون حد سمعني وانا بصلي. طيب بص نعملها بطريقة تانية، خلي الجزة ناشفة والأرض مبلولة. المهم ربنا مع الأطفال، أخطيت في التعبير، ممكن يلعب يعني إيه، يكلمهم بلغته، ما ده زي الطفل. حاضر حاضر ومال، لو واحد فينا إيه الشغل ده، ده هيحارب، ده حارب ده إيه، ما ينفعش خالص. لا ينفع ينفع، بدل قلب طفل وماله، ربنا يحايله لغاية ما يشتغل. قال له هتكلم المرة دي بس، امتحن هذه المرة فقط. انت هتمتحن ربنا كمان؟ ربنا اللي هيمتحن، هو اللي حاطط الامتحان، وربنا هيشوف هياخد كام من 10. فقال جدعون فليكن جفاف في الجزة وعلى كل الأرض ليكن طل. فقال ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. الحاضر يزيد لسه قاري فيها تأمل غريب جدا للقديس إيريناموس، كان أول أظن إيريناموس اللي قال، كان أول مرة أعرف، قال المية الأولانية والجزة اللي جت على الجزة وسابت الدنيا كلها هي العذراء. العذراء هي الوحيدة اللي خدت امتلأت يعني بالنعمة بالروح القدس وحبلت بالله. بعد كده النتيجة إيه؟ النتيجة إن الأرض كلها هتتملي مية، يعني بالتجسد أصبحت عطية الروح القدس متاحة للكل بعد تجسد المسيح. ففي الأول ابتدت على حتة صغيرة قوي، طبيعة بشرية عادية زينا، لكن خدت نعمة كبيرة ومنها اتنقلت للكل. طبعا في تأملات تانية، اليهود والأمم، في الأول ربنا كان حاصر نعمته في الجزة، ما هو اليهود دول زي الخيشة كده واخدين بالكم، إنما بعد كده لقى ما فيش منهم فايدة، مال الأرض كلها مية وهم نشفوا وهم نشفوا. ماشي، ما احنا بس مش غرضنا تأملات لاهوتية، احنا غرضنا بنتابع قصة تطور شخصية جدعون في العمق، ازاي هو بيحب الناس وربنا عمال يشتغل بيه وهو بيطلع بيه حتة بحتة، ازاي كرم الملاك بحب والملاك يعني اداله الوعد وهكذا. فبكر يربعل، بالمناسبة اسم يربعل ده اللقب اللي اطلقوه على جدعون، يربعل يعني عدو البعل، فاصبح لقبه عدو الشيطان. فاللي بيشتغل مع ربنا ده عدو للشيطان، فطبيعي الشيطان متغاظ منه. ونزلوا على عين حارود، وكان جيش المديانين شماليهم عند تل مورا في الوادي، وقال الرب لجدعون الشعب الذي معك كثير علي. استنوا بقى، هنا تيجي مواقف، انا عارف ان في ناس قارية جدعون وحافظاه، بس ايه جميل التأمل في سيرة هذا الشخص لانه مدرسة في الخدمة. لأدفع المديانين بيدهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. هم لما يكونوا 3000، هم كانوا تقريبا 30 ألف، لما يكونوا 32 ألف زي في الأول وقصادهم 100 ألف، يعني الراجل بتلاتة هيقولوا ده احنا طلعنا رجالة قوي، كل راجل موت تلاتة، فكده يفتكروا ان هم برضو شاطرين. لا انا عاوز أأكد لهم ان هم مش شاطرين وما ينفعوش خالص، لازم الفكرة دي تبقى واضحة. فقال له الشعب كتير عليا. الشعب كتير عليا يعني ايه؟ خلي بالكوا في قاعدة في الخدمة، عمر ما الخادم ينفع يكفي خدمته، لازم في خدمتنا نقول مش كفاية. ساعات ناس تقول لي احنا عندنا عدد كفاية، اقول له لا مش كفاية، ما تقولش كفاية، كفاية دي كلمة وحشة. تقول لي ده احنا عندنا 10 في القرية، اقول لك اكيد مش كفاية، ولو كفاية ناخد 5 نفتح بيهم قرية تاني، انا ما فيش حاجة اسمها كفاية ابدا، ما عندناش حاجة اسمها كفاية، الحصاد كتير والفعل دايما قليلون. فقال بما انهم حاسين بحتة الكفاية دي يمشوا احسن. فالآن نادي في أذان الشعب قائلا من كان خائفا ومرتعدا فليرجع. ما هو عاوزين نطلع بخطاء مخدام، فأول درس إيه؟ محدش يخاف. هو قال اللي خايف يروح، الجدعان كتير، كل الشعب روح تقريبا. فإيه؟ وانصرف من جبل جلعاد، فرجع من الشعب 22,000 وبقى 10,000. 10,000 فضلوا من مش 22,000، لأن دول اللي إيه اعتبروها حرب يعني مقدسة ما يصحش يمشوا. جدعون والفرز التاني قال له لا برضو كتير. لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك. المية بتنقي، توبة بقى دايما، المية يا إما التوبة يا إما الروح القدس، طبعا معمودية أوريجينال يعني. فإيه قال له لا، دول مش كلهم تايبين، دول خدام بس مش تايبين، فدول مش هيجيبوا سمر. أنا عاوز ناس تايبة، عاوز ناس المية تنقيهم، فنزلهم للمية. المية بتاعت الدنيا فسحة، ففي ناس شافت المية رمت السلاح ونزلت تبلبط، دي مية الدنيا، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. في ناس محترمة لسه فاكرين إنهم عايشين في حرب، خدوا بقوا مية كده وقفوا تاني انتباه. المحترمين التائبين طلعوا 310,000، دول اللي فضلوا من الفرز الثاني. يبقى الفرز الاولاني من 32 ل 10,000، 32,000. الفرز اللي بعده من 10,000 ل 300. الاولاني اللي خايف يروح، والثاني الميه، التايب يعاط، او اللي فاكر انه في حاله حرب هو ده اللي يعاط. الدروس هنا ايه يا جماعة؟ ايه مركز الاخر؟ اذا كنت بتختار خدام، اطلع بيهم في الاول اللي عاوز يجي، اقبل الكل. لكن مين اللي يدخل للعمق؟ الاول الجريء اللي مستعد يدي عمره لربنا، يدول 10,000. مين في دول هينفع يتكرس فعلا ويدخل الحرب؟ اللي واخدها جد تايب. اهمين التسلسل ماشي ازاي؟ يبقى هنا في عملية فرز للخدام، لأن في الآخر الشغلانة إيه؟ مش زي ما أنت فاكر، مش سيوف ودم خالص. ده كلها بس هتبقى إيه؟ فاكرين درجة التوبة؟ هيجي درجة طاعة دلوقتي. لسه جدعون له علامات، كانت أول علامة فاكرينها، بس يعني تعدمني لازم تاكل لقمة، ماشي. العلامة التانية الجزة والأرض وبتاع، العلامة التالتة. أخذ الشعب زادا بيدهم مع أبواقهم وأرسل سائر رجال إسرائيل كل واحد إلى خيمته. طبعا تصوروا معاه جدعون نفسيا وهو باصص على الألافات مروحة والعدد اللي فاضل 300، إحساس يعني، يعني يجوا كل دول ونمشيهم وداخلين حرب؟ نفس فكرة المنطق، ادخل بالمركب لجوه، كلام فاش خالص يعني. إنما حاضر، هنعمل إيه؟ ربنا يقول وإحنا نقول حاضر، عمال يسويه برضه، عمال يظبطه. فامسك 300 رجل وكانت محله المديانين تحته في الوادي. خلي بالكم المنظر من فوق مرعب. ليه؟ ما هم عشان يحاربوا ينزلوا تحت، لو نزلوا تحت يتوهوا تحت، يدوبوا تحت. تحت زياده عن 100,000. تصور انت باصص من جبل تحتيك 100,000 نسمه، ده حاجه زي النمل كده، ودول كلهم مسلحين ومحترمين يعني. فمنظر ما ينفعش خالص. لأني قد دفعتها إلى يدك، وإن كنت خائفا. هو الظاهر خايف، بس محرج يقول له إيه؟ عاوز أمارة كمان. ما هو قال له آخر مرة، دي آخر مرة، فكسف. بس ربنا طيب مع أولاده، قال له أنا حاسنك خايف، عاوز علامة تاني؟ قال له ممكن، قال له حاضر، أديك أنا علامة من عندي من غير ما تطلب، ما أنت غاوي. أمارة يعني مش علامة، دليل بس إن إحنا ماشيين صح. الإنسان كل ما يمشي خطوة بيبقى عاوز كده إيه؟ سبورت يعني، هو أنا ماشي صح، صح يا حبيبي صح، يعني اللي انا بعمله ده مش جنون؟ لا مش جنون، جنون عند الناس، بس عند ربنا مش جنون ولا حاجه. بس انا كده بنتحر، ماشي عند الناس، عندي انا كده تعيش. فقال له اقول لك بقى العلامه بتاعتي، ان كنت خائفا من النزول فانزل. بصوا على الايه دي، بصوا على الايه دي، ان كنت خائفا من النزول فانزل. بالذمه ده كلام يا رب، يعني ده أصعب من بطرس. يعني يقول له إن كنت خائفا من النزول فاصعد، تبقى منطقية، اللي خايف ينزل يقعد فوق. إنما يقول له إن كنت خائفا من النزول يلا انزل، إيه الكلام ده؟ قال له ما أنت لما تنزل هطمنك، فاهمين الفكرة؟ يعني لما تحط رجلك جوه المعمعة هتطمن. عارفين يقول لك المية انحصرت وقت يشوع في نهر الأردن لما أول كاهن حط رجله في المية، يعني داخلين يمشوا البحر زي ما هو، مش زي العصا بتاعت موسى. وقت يشوع الموضوع اختلف، قال لهم ادخلوا، بصوا لبعض، ندخل فين؟ مية، ادخلوا، شايلين التابوت وادخلوا، هنغرق بالتابوت، ادخل يا جدع انت، ادخل. مجرد حطوا رجليهم بقت المية ترجع قصادهم، تخيلين؟ يعني كل ما كاهن يمشي المية تيجي بوره. فاهمين ازاي؟ لا يعني ايه المغامرة هنا؟ لازم فيها كده، في حتة ادخل ما يهمكش، ان كنت خائفا من النزول فانزل، خد معك فورة، الغلام بتاعك هو بقى بيحب يبقى مع حد، ودي حاجة كويسة، دي حاجة كويسة، التلمز على الماشي. قال له انزل من الاخر كده، فنزل طبعا يتسحب تحت في خيم بقى ملهاش اخر، نمل. فقرب من خيمة، طبعا ربنا مرتب ان دي خيمة القادة، فحط رمى ودن كده، وهو طول عمره بيهرب حنطة، فواخد على الضلمة والتهريب والكلام ده يعني. فايه يقول لك؟ مديانيون وعمالقة وبني المشرق شعوب متحدة ضد الجماعة اليهود اللي قد كده، كالجرات في الكتر وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر. شاف سمع واحد بيحكي، اتنين قادة بيتكلم، قال لي جاله كابوس بالليل. ايه الكابوس؟ قال له رغيف عيش عمال يدقلك من على الجبل، جه طربق المحلة كلها، كأنه جبل لعبة بقى وكده، والرغيف العيش عمال يتقلب كده، ونزل فطس كل الناس اللي تحت. طبعا ده مش كابوس، ده لعب عيال. انما هو قال انا اتخانق يعني، صحيت متضايق قوي. فالتاني يقول له ايه؟ ده سيف جدعون. هو التاني بيسمع رامي ودن ورا، قال له ده سيف جدعون. اصل جدعون كان بتاع عيش، فاهمين الفكرة؟ القصة ابتدت بايه؟ بيهرب حنطة بتاع عيش يعني. فالراجل يعني الناس تهرب مخدرات، الناس مش عارف، ده بيهرب عيش، ومع كده مرعب لنيليهم. فقال له قد دفع الله الى يد المديانين وكل الجيش. سمع جدعون خبر الحلم وتفسيره سجد. فاكرين بطرس سجد امتى؟ هنا العلامة دي فرقت معاه قوي. بقى الاعداء بيشهدوا، بقى الشياطين خايفين مني. ايه ده يا رب؟ ده انا اللي شايف نفسي ولا حاجة، هم اللي يقولوا كده؟ ده طلع الشغل معك حلو. فسجد لربنا لانه حس لا ده فعلا ده شغل كبير قوي. مين قال لهم اسمي اساسا؟ وده انا فاكرهم بيتريقوا علي، انا فاكر ان هم بيتنضروا بحتة الفلاح الساذج اللي جاي حاربهم ده، دول خايفين مني. طلع بقى للرجالة فوق قال لهم قوموا لان الرب دفع الى يدكم جيش المديانين. بعدين طلع بقى فوق قال لهم ايه؟ بصوا يا جماعه هنشتغل بنظام. نظام ايه يا عم؟ هي الحكايه واقعه الحكايه خالص، احنا كلنا 300 يعني، كل واحد دلوقتي تقريبا ايه، يحسبوها بقى معرفش إيه، كل واحد يجيب مثلا بتاع ايه قصاده 3000 عسكري بس، يعني كل واحد لازم يموت 3000 مثلا عشان يكسبه. قسم ال 300 على 3 فرق، وجعل ابواقا في ايديهم وجرارا فارغه ومصابيح في وسط الجرار، حتى لو الامكانيات قليله قوي وزع الشغل. وثق في من معك، ثق في من معك، ما تقدرش تغلب لوحدك، مع ان ربنا بيشتغل معك بس برضه ما ينفعش تشتغل لوحدك. الاخر فين؟ اين اخوك؟ ما تشتغلش من غيره. قول لهم اللي ربنا قاله، ربنا قال كل واحد يمسك بوق ويمسك جره ويمسك مصباح، وانظروا الي وافعلوا كذلك. دي القياده، دي القدوه بقى. قال لهم بصوا انا زار لو شرح هيسيبه ويمشي، لان القصة اللي هيحكيها مضحكة جدا. لهم هنزمر وهنكسر الجرار، يعني عيد بقى، ايه اللي بيحصل ده؟ دي مش حرب خالص. هو قال لهم معلش اعملوا زيه خلاص، ملكوش دعوة. فقال لهم انا هقرب من طرف المحل، طبعا دي مغامرة انه يقرب كده، اللي انا اعمله اعمله، لما اضرب بالبوق ده اضربه، وقولوا للرب ولجدعون. جاء جدعون والمئة راجل اللي معاه، ما هو واخد 100 كده وفي 100 الناحية التانية وفي 100 كده. تخيلوا بقى جبال محاوطة وتحت وادي، والوادي شال 100 ألف، تخيلوا حجم المكان ضخم قد ايه. ف في الهزيع الأوسط كانوا سهر بقى، السهر الروحي هنا يشتغل. وأحطوا الحراس في كل حتة، وضربت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح. أظن أنتوا فاهمين الموقف، السيناريو ماشي إزاي، كلها حاجات رمزية. البوق دايما كلمة ربنا، واحد كل سلاحه في الدنيا كلمة ربنا، بيزعق ويخلي الناس كلها تقول كلمة ربنا، كلمة ربنا ترعب الشياطين. وبعدين اللي معطل النور الجرار، الجرار هي الأجساد والنور هو الروح القدس، نور ربنا. فاحنا عبارة عن أجساد جرار أزيار قلل، إنما إيه جواها؟ ربنا. فلما كل واحد فينا بإرادته يخبط الجرة بتاعته في الصخرة، الصخرة هي المسيح، يعني يسجد بجسده أمام المسيح، يخضع جسده لشهواته الروحية، النور اللي جواه يفج، بس خلاص خلصت الحرب. انت عليك تقول كلمة ربنا وتخضع جسدك لصليب المسيح وسيب النور اللي جواك يطلع. طبعا هي عمليا اللي حصل ايه، الزمامير دي كلها في الجبل تسمع تبقى فظيعة صوتها، والجرار لما تدش كده صوتها طرقعة طرقعة زي الأنابل، وده بالليل واخدين بالكم. وبعدين فجأة كل الجبل ينور من كل حتة، اتروشوا الجماعة اللي تحت، اترعبوا مش فاهمين حاجة. فتصوروا بقى انه العالم كله فوق دماغهم، فايه ابتدوا يموتوا بعض، ما تحت ضلمة فوق نور، فتحت قاعدين والباقيين قاعدين بقى غالبا بيتفرجوا، بقى دلوقتي ماتش يتفرجوا من فوق اللي بيحصل. وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه، فهرب الجيش الى بيت شطة والى وهكذا. فارسل جدعون رسلا الى كل جبل افرايم قائلا انزلوا للقاء المديانين وخذوا منهم المياه الى بيت بر والاردن. فاجتمع كل رجال افرايم واخذوا المياه الى بيت وامسكوا اميري المديانين غرابا. شوفوا الحكمة هنا، هو اللي انتصر، وهو المفروض يفتخر بالنصرة بتاعته، بس جه على الاخر كان عارف كويس انه اليهود مع بعض مش حلوين، وبتوع افرايم بالذات يعني متعبين جدا، فحب يشركهم في اخر مرحلة عشان ما يجوش يتلككوا بعد كده. فراح قال لهم الحقوا الحكاية على الجاهز، خلاص روحوا استلموا الارض وورثوا واكسبوا معانا. فهنا خلي بالكم في ناس بتخدم على الاخر، بس اديها فرصة، ما تخدمش لوحدك حتى لو ما تعبش من الاول، وماله اصحاب الحادي عشر دول اعزمهم برضو ياخدوا نصيب، بس الناس دول طلعوا مش كويسين. يحصل ليه بقى؟ بعد ما عملوا الحتة الصغيرة الأخيرة دي، قال له رجال إفرايم ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعينا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ يا سلام، كنتوا هتيجوا؟ ولو جيتوا كنت قلت لكم اللي خايف يروح كنتوا هتروحوا؟ دول أساسا مش بتوع حرب، إنما في ناس إيه تحب كده يعني بعد ما الحكاية تخلص يقول لك أنت ما قلت لناش ليه كنا عملنا وسوينا. طبعا لو الواحد فينا مطرحه يتغاظ بقى ويقول لهم يا شيخ روح منك له، احنا اللي غامرت بعمري انا والرجاله واحنا اللي كنا هنموت وانتوا خدتوها على الجاهز وكمان سبت لكم الملوك تموتوهم. انما شوفوا بقى الحكمه بتاعت جدعون، ماذا فعلت الان نظيركم؟ اليس خصاصه افرايم خير من قطاف ابي عازر؟ شوفوا بقى التواضع. قال لهم ايه يا جماعه؟ الخصاصه الحاجات اللي تقع من الحصاد يرموها، يعني بقايا الزرع اللي ملوش لازمة عندهم. وقطاف أبي عزر يعني الأطفة الحلوة الثمرة الجيدة قوي اللي تطلع من أبي عزر بيت أبوه بيت عيلته يعني. قال لهم يا جماعة ده اللي بترموه عندكم أحسن من أغلى حاجة عندنا. فاهمين الكلام؟ شوف بقى طفاهم إزاي. قال لهم أنا أروح فيكوا فين؟ ده أنتوا شرف يا إسرائيل كلها. فالكلمتين دول طفوا حرب. يبقى في التعامل مع الآخر خليك حكيم وخليك متواضع. في ناس مستفزة، في ناس عاوزة ما تخدمش بس عاوزة تتكلم عن الخدمة وعاوزة تاخد بس المنظر بتاع الخدمة. ماشي ماشي، اديهم فرصة، اديهم فرصة، انت اللي واخد الإكليل في الآخر. ليدكم دفع الله أميري المدياني. وبعدين عمل لهم الريكورد بقى، طلع الحكمة اللي عملها ان سابهم هم اللي موتوا عالجاهز الأمراء بتوع المديانين، فقال لهم غراب وذئب دول الأمراء دول أصلها رمز الشياطين دول. فانتوا اللي موتوهم، فانتوا يعني اللي عملتوا اكبر انجاز. انا عملت ايه طيب؟ وماذا قدرت ان اعمل نظيركم؟ وانا عملت حاجه قد اللي انتوا عملتوه. حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. تبقى تعبان في خدمتك، بس خلي عينك في راسك، ان وانت راجع من خدمتك في واحد هيستفزك، واحد هيغيظك، واحد هيحسسك انك مالكش لازمه وانك ظلمه وانك مش عارف ايه. حاسب زي ما كسبت في الجوله الاولانيه، اكسب في الجوله التانية. سيبش الشيطان يغلبك، تروحش بيتك تتنكد، لا كمل المشوار لاخر، خليك حكيم. وبعدين للاسف بقى اخر حاجه، وقال رجال اسرائيل لجدعون تسلط علينا انت وابنك وابن ابنك لانك خلصتنا. هنا المديح الزياده بقى، انت اللي عملت وانت اللي سويت وملناش غيرك. يبقى في ناس تقعد تكسر فيه، عارف ينجح مع اللي بيهنوه. عشان كده قالوا الاباء غلبة المديح اصعب من غلبة الاهانة، يعني تغلب المديح اصعب من انك تغلب الاهانة. يجوز حد يهينك تحتمل وترد رد كويس، انما عشان ما تتأثرش بكلام مديح زيادة، دي عاوزة تقوى عالية. فقال لهم لا انا مش هتسلط عليكم، ربنا يتسلط عليكم. وبعدين رجع في كلامه، يعني في الاول قال لهم لا هو انا عملت حاجة يا جماعة، وربنا صاحب النصرة وصاحب الفضل. وبعدين قال لهم اقول لكم طيب، بما انكم شايفين يا ريس، هاتوا كل واحد اقراط غنيمته، اقراط الذهب. فاكرين مين اللي عمل العمله السوداء دي زمان؟ ها، هارون الكاهن. هارون الكاهن برضو عشان شويه الغنى. موسى مشي وانت الريس وملناش غيرك، وانت اللي فاهم وانت كبير، ضحكوا عليه، عمل اللي عاوزينه. فقالوا نعطي، وفرشوا بقى وجابوا بقى ذهب اشكال والوان، وكل دي حاجات نجسة لأنها كانت بتاعة الوثنيين. وصنع منها أفودا، أفودا يعني زي تمثال يا جماعة، وله الصدرة بتاعته، ما هو التماثيل كان يقف قدامها كاهن الأوثان بصدرة زي الكاهن كده. وزنى كل إسرائيل وراءه، رجع الزنا تاني لأنه مشي على هواهم. بقى أنت اللي شفت ربنا، شفت ربنا وشفت ربنا عمل إيه، ومشيت صح واشتغلت صح، وغلبت حرب عجيبة 100,000 ب300 نفر، معجزات بلا عدد، تغلبك ايه؟ شويه كرامه تذلك وتضيعك، وضيع كل تعبك وضيع كل مجهوده الحياه. لان الشياطين ضحكوا عليه قالوا له ما حصلش حاجه، انت المديانين اتذلوا بس انت كمان وقعت في المطب بتاعنا. قصة جدعون تورينا كذا حاجة، أولا التسلسل، إزاي شخص بسيط جدا ممكن ربنا يعمل بيه كتير قوي. بس اطلع معاها حتى حتى، اسمع صوت ربنا، ولو قلبك على الناس دي لوحدها في ايد ربنا غالية قوي، هيشتغل بيك لان الحتة دي بتعجبه حتى لو انت ضعيف. بعد كده اذبح الوثن، شيل الاوثان من حياتك وما يهمكش، اشتغل بمجموعة ما تشتغلش لوحدك. كل شوية هتلاقي علامة سبورتيف، علامة تثبتك. العلامة دي مش لازم انت تطلبها، انت هتلاقي ايد ربنا اللي بتسندك في كل مرحلة عشان تدخل لجوه اكتر، عشان تكمل المشوار، عشان ما تقولش انا مجنون. لا، ايد ربنا وصوت ربنا كل شوية بيدقك. بس اوعى في الاخر تقفل ودانك بعد ما تنتصر وما تسمعش ربنا، تسمع للناس. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد.